السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ثم سم صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. انحدر شوي سنة قريب بإذن الله. 15 سنة وأكثر. 15 سنة نختم الليلة إن شاء الله بإذن الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. من سنة 17. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه عمر سم صلى الله عليه. قال في البلوغ وشرحه: باب الذكر والدعاء. الذكر مصدر ذكر، وهو ما يجري على اللسان والقلب، والمراد به ذكر الله تعالى. والدعاء مصدر دعا، وهو الطلب، ويقال على الحث على فعل الشيء. يطلق سم ذكر قال إيه، ويقال على الحث على فعل الشيء. ما المعنى واحد قال ويطلق منه. ويطلق على الحث على فعل الشيء، نحو دعوت فلانا استعنته، ويقال دعوت فلانا استغثت به، ويطلق على العبادة وغيرها. وأعلم دعوت فلانا سألته. أي عندي في نسخة يقول في باء سألته. أي نعم صلى الله عليه. وأعلم أن الدعاء ذكر الله تعالى وزيادة، فكل حديث في فضل الذكر يصدق عليه. وقد أمر الله تعالى عباده بدعائه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأخبرهم بأنه قريب مجيب دعوة الداع، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وسماه مخ العبادة. ففي الحديث عند الترمذي من حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يغضب على من لم يدعه، فإنه أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة مرفوعا: من لم يسأل الله يغضب عليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم وبني آدم إن سألت أنت إيش؟ حين يسأل يغضب. نعم. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، لو سألتهم أدري شيء. الله المستعان. الله قريب مجيب. نعم. في كلام حد مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة عند الترمذي بسند، في كلام خرج عندك إيه. يقول: هو حديث حسن، انظر الصحيحة الألباني. على كل حال أتكلم فيها أهل العلم. نعم صلى الله عليك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن يسأل، فأخرج الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا: سألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. والأحاديث في الحث عليه كثيرة، وهو يتضمن حقيقة العبودية والاعتراف بغنى الرب تعالى، وافتقار العبد، وقدرته تعالى، وعجز العبد، وإحاطته تعالى بكل شيء علما. فالدعاء يزيد العبد قربا من ربه واعترافا بحقه. ولذا حث صلى الله عليه وسلم على الدعاء، وعلم الله عباده دعاءه بقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية ونحوها. وأخبرنا بدعوات رسله وأنبيائه وتضرعهم، فقال أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا. وقال: فهب لي من لدنك وليا. وقال أبو البشر: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. وقال يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث الآية بتمامها، إلى قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعانا بينا. هذه أصلها ذكر، وفي ضمنه الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون إذ نادى: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. إن بعضهم يستشكل كونها دعاء، لا إله، هذا ذكر، لكن وفي ثناياه الدعاء، وذكره ليفرج عنه، ذكر هذا الدعاء ليفرج عنه من الظلمات الثلاث. نعم أحسن الله إليك. ودعا نبينا صلى الله عليه وسلم في مواقف لا تنحصر، عند لقاء الأعداء وغيرها، ودعواته في الصباح والمساء والصلوات وغيرها معروفة. فالعجب من الاشتغال بذكر الخلاف بين من قال التفويض والتسليم أفضل من الدعاء، فإن قائل هذا ما ذاق حلاوة المناجاة لربه، ولا تضرعه واعترافه بحاجته وذنبه. لا شك أن الدعاء يورث الانكسار، انكسار القلب، التضرع والانتغراح بين يدي الله جل وعلا، وهذا من أفضل أنواع العبادة. نعم. أحسن الله إليك. فإن قائل هذا ما ذاق حلاوة المناجاة لربه ولا تضرعه واعترافه بحاجته وذنبه. واعلم أنه قد ورد من حديث أبي سعيد عند أحمد مرفوعا إنه لا يضيع الدعاء، بل لا بد من إحدى خلال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. صححه الحاكم. وللدعاء شرائط ولقبوله موانع، قد أودعناها أوائل الجزء الثاني من التنوير شرح الجامع الصحيح، شرح الجامع الصغير، وذكرنا فائدة الدعاء مع سبق القضاء. التنوير هذا طبع أخيرا العام الماضي في 11 مجلدا، وتأخر طبعه مع مسيس الحاجة إليه. جامع الصغير الناس بحاجته، لا سيما بعد أن خدمه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وضعيفه، وصار بأيدي طلاب العلم لا سيما غير مختصين في الحديث، يعينهم على معرفة الصحيح من الضعيف، والأحاديث مختصرة جدا أطراف. وشرحه الصنعاني في كتاب أسماء التنوير شرح جامع، فيه مخالفات يسيرة جدا علق عليها من قبل المحقق، فجاء الكتاب حافلا، وهو أفضل الشروح على الإطلاق. أن في شرح المناوي فيض القدير فشرح فيه فوائد كثيرة جدا، لكن ما هو مثل شرح الصنعاني، والمخالفات فيه أطم وأعظم. نعم. شرح العزيزي وشروح كثيرة جدا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. خرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان، وذكر البخاري تعليقا. وهو في البخاري بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذه معية خاصة تفيد. عجب العجب أن ترى الشخص يفرح إذا ذكر في مجلس في حال غيبته وبلغ بهذا الذكر: الله ذكرك فلان البارحة وأثنى عليك. ولو كان من أرذال الناس إذا قال أثنى عليك فرح فرحا شديدا، فضلا عن أن يكون من له شأن. هذا يختلف، هذا يمكن ما ينامك الليلة، نعم، غافل أو متغافل عن هذا الحديث: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وقد يذكر في مكان فيه خليط من الناس، منهم من له شأن ومنهم من لا شأن له، والله جل وعلا إذا ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه من الملائكة، ومن أفضل من الملائكة. نعم. أحسن الله إليك. وهذه معية خاصة تفيد عظمة ذكره تعالى، وأنه مع ذاكره برحمته ولطفه وإعانته والرضا بحاله. وقال ابن أبي جمرة: معناه أنا معه بحسب ما قصده من ذكره لي. ثم قال: هذه المعية الخاصة المثبتة لله جل وعلا: لا تحسن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا، وغير ذلك من النصوص التي جاءت بالدلالة على المعية الخاصة، وهي معية الحفظ والإعانة والتوفيق والتسديد، بخلاف المعية العامة التي لجميع الخلق. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال: يحتمل أن يراد الذكر بالقلب أو باللسان أو بهما معا، أو بامتثال الأمر واجتناب النهي. قال: والذي تدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين: أحدهما مقطوع لصاحبه بما تضمنه هذا الخبر، والثاني على خطر. قال: والأول مستفاد من قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والثاني من الحديث الذي فيه: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله لخوف ووجل فإنه يرجى له. لا شك أنه إذا تواطأ القلب مع اللسان ترتبت الآثار على الذكر، إذا تواطأ القلب مع اللسان، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. لكن الذكر بالقلب المجرد عن اللسان هذا ليس بذكر، هذا فكر وتفكر، هذا يختلف عن الذكر وما جاء من الثواب على الذكر. وأما إذا كان باللسان فقط دون القلب فما رتب على مجرد القول، من قال كذا فله كذا يثبت له أجره إن شاء الله تعالى، لأنه يصح أنه قال. ومنهم من يقول أن المجرد تحريك اللسان بالذكر من غير مرور على القلب هذا لا يفيد، هذا قول كثير من أهل العلم، هذا يجعل الإنسان يهتم ويحتاط شلون أصيب بهذه المصيبة، وقد ذكر ما رتب عليه حفظه من هذه المصيبة، إلا أن القلب غير حاضر، والله لا جل وعلا لا يستجيب لقلب من قلب غافل، فيحذر الإنسان من هذا. وإن كان ابن حجر رجح أنه بمجرد القول تترتب الآثار المعلقة به في الحديث، لكن هناك آثار أخرى مبنية على تواطؤ القلب مع اللسان وتعلق القلب بالله جل وعلا. نعم. صلى الله عليك. وعن معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من عذاب الله من ذكر الله. خرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. الحديث من أدلة فضل الذكر، وأنه من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب الآخرة، وهو أيضا من المنجيات من عذاب الدنيا ومخاوفها. ولذلك يقرن الله تعالى الأمر بالثبات لقتال الأعداء وجهادهم بالأمر بذكره. قال عز قائلا كريما: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وغيرها من الآيات القرآنية والأحاديث الواردة في مواقف الجهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. دل على فضيلة مجالس الذكر والذاكرين، وعلى فضيلة الاجتماع على الذكر. وأخرج البخاري: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الحديث. وهذا من فضائل مجالس الذكر تحضرها الملائكة بعد التماسهم لها. والمراد بالذكر التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وتلاوة القرآن ونحو ذلك. وفي حديث البزار إنه تعالى يسأل ملائكته ما يصنع العباد، وهو أعلم بهم، فيقولون: يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم. والذكر حقيقة في ذكر اللسان، ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضار معناه، وإنما يشترط أن لا يقصد غيره. فإن انضاف إلى الذكر باللسان الذكر بالقلب فهو أكمل، وإن انضاف إليهما استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما فكذلك. فإن صح التوجه وأخلص لله تعالى فهو أبلغ في الكمال. وقال الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامه وفي أسرار مخلوقات الله. والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة بالطاعات. ومن ثمة سمى الله تعالى الصلاة ذكرا في قوله: فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر بعض العارفين أن الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. وورد في الحديث ما يدل على أن الذكر أفضل الأعمال جميعها، وهو ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعا: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله، ولا تعارضه أحاديث فضل الجهاد وأنه أفضل من الذكر، لأن المراد بالذكر الأفضل من الجهاد ذكر اللسان والقلب والتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى، فهذا أفضل من الجهاد، والجهاد أفضل من الذكر باللسان فقط. قال ابن العربي: إنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه، فمن لم يذكر الله عند صدقته أو صيامه أو صلاته أو حجه فليس عمله كاملا، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية، ويشير إليه حديث: نية المؤمن خير من عمله. الحديث ضعيف عند أهل العلم، ويبقى أن كل إنسان يوجه إلى ما يناسبه وما هو أنفع فيه لنفسه ولغيره. قد يكون الذكر لبعض الناس أنفع له من الصيام، وقد يكون الصيام لبعض الناس أنفع لقلبه من مجرد الذكر باللسان إلى غير ذلك. وقد يكون في وقت يرجح عنده الصيام، في وقت يرجح الصلاة، في وقت يرجح له قراءة القرآن. المقصود أن تنوع العبادات من نعم الله جل وعلا على عباده، فلقد يكون الإنسان هذا الذكر مناسب له وغيره الناس يناسبه هذا العمل، وآخر يناسبه عمل البدن، وثالث يناسبه الصدقة في المال، إلى غير ذلك مما جاءت النصوص بتفضيله مطلقا لا بد أن يقيد بالنصوص الأخرى. نعم. صلى الله عليك. وعنه أي أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وأخرجه أحمد بلفظ: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة، وما من رجل يمشي طريقا فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة، وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة، وفي رواية: إلا كان حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. والترة بمثنات فوقية مكسورة، والحسرة لا تعني أنه يدخل النار ولا يدخل الجنة، لو نزلت منزلته لا شك أنه يتمنى أن تكون منزلته أعظم، ولذلك ما من ميت يموت إلا وقد استعتب وندم. لماذا؟ إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد من الإحسان، وإن كان مسيئا آسف على إساءته وندم على تفريطه وندم على تضيع أوقاته وشغلها بالأعمال الصالحة. نعم. أحسن الله إليك. والترة بمثنات فوقية مكسورة فرائم بمعنى الحسرة. وقال ابن الأثير: هي النقص. والحديث دليل على وجوب الذكر لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، لورود الوعيد على ترك ذلك، سيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب فقد فسرت بهما، فإن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محظور. وظاهره أن الواجب هو الذكر لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معا. وقد عدت مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغت 46 موضعا. قال أبو العالية: معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته، ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له بحصول الثناء والتعظيم. وفيها أقوال أخر هذا أجودها. وقال غيره: الصلاة منه تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكرمة، والصلاة على من دون النبي رحمة. فمعنى قولنا اللهم صل على محمد عظم محمدا، والمراد بالتعظيم إعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، بإحراز مثوبته وتشفيعه في أمته، والشفاعة العظمى للخلائق أجمعين في المقام المحمود، ومشاركة الآل والأزواج بالعطف يراد به في حقهم التعظيم اللائق بهم. وبهذا يظهر وجه اختصاص الصلاة بالأنبياء استقلالا دون غيرهم. ويتأيد هذا بما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس يرفعه: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله، فإن الله تعالى بعثهم كما بعثني. فجعل العلة البعثة فتكون مختصة بمن بعث. وعلى هذا جرى العرف عند أهل العلم أن الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء، وأما من عداهم فإن كان من الصحابة فالترضي، وإن كان من دونهم فالترحم. هذا الذي جرى عليه العرف عند أهل العلم على سبيل الاستقلال. أما على سبيل التبع فلا مانع أن يصلى على الآل، ولا مانع من يصلى على الأصحاب. وجاء بعض الأحاديث التي فيها الصلاة على غير الأنبياء على سبيل الاستقلال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، امتثالا لقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فهو يمتثل هذا الأمر فصلى على آل أبي أوفى لما جاءوا بصدقته، لما جاء أبو أوفى بصدقته. نعم. أحسن الله إليك. أصحاب الأنبياء السابقين، والله ما في ما يدل على أنهم كان من أفضلهم الحواريون. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ لا تقدر تجزم بأمور سبقت لم ينقل فيها نقل صحيح أنهم على النبي يبعث ما معه أحد بعد. ها؟ هم 70 رجل. إيه 70 وش صار عليهم بعد؟ سووا جعلنا إلهًا كما لهم آله. اللهم استعان. اللهم استعان. ما في أفضل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. ها؟ كذلك. نعم. لا يخص علي ولا غيره رضي الله عنهم وأرضاه، هو كغيره. في الصلاة الإبراهيمية فقط، ما جاء في غيرها. في الصلاة يعني. من يقول أن اعتياد الصلاة على الصحابة رضي الله عنهم مع النبي وآله أن هذا الالتزام في الصلاة، في الصلاة في التشهد مبتدع، ما عندنا شك. في غير الصلاة. ما في شيء. الامتثال يتم صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في غيره. تقول صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة أهل العلم. أما أن نتهم أهل العلم أنهم لا يصلون على الآل ممالاة للحكام، نقول هذا كلام باطل. يقول بالصنعاني والشوكاني وصديق وغيره، فيرون أن الصلاة على الآل واجبة مثل الصلاة عليه. نقول نعم، في التشهد واجبة، أما ما عداها ما في ما يدل على ذلك، بل هم كالصحابة، هم لهم حق وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب الوفاء لهم وله عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليهم تبعا له. لكن الآل كيف وصلنا الدين إلا من طريق الصحابة؟ كيف وصل الدين إلا من طريقهم؟ نعم. صلى الله عليك. وأخرج ابن أبي شيبة، ما تجد في كلام أهل العلم صلى الله عليه وآله وسلم، لا أبد، إلا الرافضة فقط. أما في التشهد فنعم، هذا واجب ما أحد ينكره. ها؟ بعض الإخوان صلى الله عليه وآله وسلم نشر هذا في الأخير اتباعا للصديق والصنعاني والشوكاني، هم اللي نشروه واتهموا عامة أهل العلم أنهم مالأوا الحكام وتركوا الصلاة على الآل مماراة للحكام ومداراة لهم. من يظن بأهل العلم هذا؟ نعم. أحسن الله إليك. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس: ما أعلم الصلاة تنبغي لأحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وحكى القول به عن مالك وقال: ما تعبدنا به. قال القاضي عياض: عامة أهل العلم على الجواز. قال: وأنا أميل إلى قول مالك، وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء، قالوا: يذكر غير الأنبياء بالترضي لا بالصلاة والغفران. والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالا لم تكن من الأمر بالمعروف، وإنما حدثت في دولة بني هاشم يعني العبيديين. وأما الملائكة عليهم الصلاة والسلام والتحية والإكرام فلا أعلم فيه حديثا، وإنما يؤخذ ذلك من حديث ابن عباس، لأن الله سماهم رسلا. وأما المؤمنون فقالت طائفة لا تجوز استقلالا وتجوز تبعا فيما ورد به النص كالآل والأزواج والذرية، ولم يذكر في النص غيرهم، فيكون ذلك خاصا ولا يقاس عليهم الصحابة ولا غيرهم. لكن هذا الكلام في التشهد في الصلاة الإبراهيمية فقط ولم يرد غيره. نعم أحسن الله إليك. وقد بينا أنه يدعى للصحابة ونحوهم بما ذكره الله تعالى من أنه رضي عنهم وبالمغفرة كما أمر بها رسوله في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، كما أمر به رسوله في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأما الصلاة عليهم استقلالا فلم ترد، والمسألة فيها خلاف معروف. لم ترد استقلالا، أما تبعا فلا مانع منها، بل من الوفاء والاعتراف بفضلهم وحقهم الذين حملوا لنا الدين وحملوه للأمة. يعني لولا الصحابة ما عرف الدين في القرن الثاني أصلا، محت معالمه واندرس. كيف وصل إلى القرن الثاني إلا عن طريق الصحابة؟ كيف وصل إلى آخر القرون إلا عن طريق من تلقاه عنهم؟ نعم أحسن الله إليك. وأما الصلاة عليهم استقلالا فلم ترد، والمسألة فيها خلاف معروف، فقال بجوازه البخاري. ووردت أحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على آل سعد بن عبادة كما أخرجه أبو داود والنسائي بسند جيد. وورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على آل أبي أوفى، فمن قال بجوازها استقلالا على سائر المؤمنين فهذا دليله. ومن أدلته أن الله تعالى قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ومن منع قال هذا ورد من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرد الإذن لنا. وقال ابن القيم يصلى على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وأهل طاعته على سبيل الإجمال، ويكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا، لا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما تفعله الرافضة. فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارا لم يكن فيه بأس. اختلفوا أيضا في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي، فقيل يشرع مطلقا وقيل تبعا ولا يفرد بواحد لكونه صار شعارا للرافضة. ونقله النووي عن الشيخ محمد الجويني أبي أحسن الله إليك. ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني. قلت محمد يا أبي محمد أبوه والد إمام الحرمين معروف، لكن أنا عندي محمد وأبو محمد والد أبي المعالي والد. نعم أحسن الله إليك. قلت هذا التعليل بكونه صار شعارا لا ينهض على المنع، والسلام على الموتى قد شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يقال إن الصلاة على الآل مع النبي عليه الصلاة والسلام دون الصحابة شعار للرافضة فيرد عليه هذا الكلام، لأنه قال لا ينهض، وهذا تعليل بكونه صار شعارا لا ينهض على المنع. نعم أحسن الله إليك. والسلام على الموتى قد شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وكان ثابتا في الجاهلية كما قال الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، متفق عليه. زاد مسلم له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ من قال ذلك في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حزم من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وأخرج أحمد هل الأفضل أن يأتي 100 مفرقات على عشرات ليكون كمن أعتق 40، أو الأفضل أن يأتي بها مجموعة فيكون كمن أعتق 10 وحصل له من ذكر في الحديث 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان؟ ها هذا اللي بيجمع، لكن أنا ما عندي إلا 100 باليوم أجمعهن ولا فرجهن؟ ها يجمعهن كمن أعتق 40 لفرقهن؟ ها يعني في معاملة المخلوق الجملة أرخص وأزيد له، لكن في معاملة الخالق أيهم أفضل؟ أنت تتعامل مع خالق فضله لا يحد، وكرمه ولطفه وجوده، فأنت على أي حال جمعت وفرقت على خير إن شاء الله. نعم. وأخرج أحمد. ها؟ شلون 42؟ هذا لم منك عشر مفرقات مجرد وعد الصادق الذي لا يخلف في المتفق عليه، كمن أعتق 40. لكن لم قلت لا إله إلا الله إلى آخره 100 مرة، كنت كمن أعتق 10. إضافة إلى 100 حسنة حط عنك 100 سيئة، وكانت حزن لك من الشيطان حتى تمسي. شلون واحد لا إله إلا مرة واحدة؟ هذا لها أجرها، لكن لا أعتق 4 ولا أعتق 10 ولا بأجره. نعم. أحسن الله إليك. وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب وفيه من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله فذكره بلفظ 10 مرات كنا كعدل 4 رقاب، وكتب له بهن 10 حسنات، ومحي عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك. وسنده حسن. وأخرج جعفر في الذكر عن أبي أيوب رفعه. من جعفر الفريابي؟ من هو؟ ما ذكر. نعم. ما هو عندكم؟ كمل. صلى الله عليك. وأخرجه جعفر في الذكر عن أبي أيوب رفعه من قال حين يصبح فذكر مثله، لكن زاد يحيي ويميت، وقال تعدل 10 رقاب وكان له مسلحة مسلحة أحسن الله إليك، وكان له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قال مثل ذلك حين يمسي فمثل ذلك. وذكر 10 رقاب وذكر 10 رقاب في بعضها والأربعة في بعضها وذكر 10 رقاب في بعضها والأربع في بعضها كأنه باعتبار الذاكرين في استحضارهم معاني الألفاظ بالقلوب وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام الغيوب، فيكون اختلاف مراتبهم باعتبار ذلك وبحسبه كما قال القرطبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. معنى سبحان الله تنزيهه عن كل ما لا يليق به من نقص، فيلزم نفي الشريك والصاحب والولد وجميع الرذائل. والتسبيح يطلق على جميع ألفاظ الذكر، ويطلق على صلاة النافلة، ومنه صلاة التسبيح. ما يقال لها سبحة كسبحة الضحى. نعم. صلى الله عليه. ومنه صلاة التسبيح خصت بذلك لكثرة التسبيح فيها، لكنها ضعيفة. صلى الله عليه. لم ترد بسند صحيح. نعم. وفي الحديث دلالة أنه لحظة لهم فضل على كل حال. الحديث الصحيح أنه اعتق من خولان، نشأ أنه فلان من الصحابة اعتق من خولان، قال أعتق من بني تميم فإنه من ولد إسماعيل، لهم ميزة بهذه النصوص. نعم. شيء بعد الصلاة ما يصلح، التي تقال بعد الصبح وبعد المغرب يعمل صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب وهو ثاني رجله قبل أن يقوم مقامه. نعم. أحسن الله إليك. وفي الحديث دلالة أنه يكفر بهذا الذكر الخطايا، وظاهره ولو كبائر، والعلماء يقيدون ذلك بالصغائر ويقولون لا تمحى الكبائر إلا بالتوبة، لأنه جاء القيد في نصوص كثيرة ما لم تخش كبيرة، ما اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تكفر عنكم سيئاتكم، فدل على استصحاب هذا القيد. نعم. أحسن الله إليك. وقد أورد على هذا سؤال، وهو أنه يدل على أن التسبيح أفضل من التهليل، فإنه قال في التهليل إن من قال 100 مرة في يوم محيت عنه 100 سيئة كما قدمناه، وهنا قال حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. والأحاديث دالة على أن التهليل أفضل، فقد أخرج الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث جابر مرفوعا أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهي وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحسن الله إليك. وهي كلمة التوحيد والإخلاص، وهي اسم الله الأعظم، ومعنى التسبيح داخل فيها، فإنه التنزيه عما لا يليق بالله عز وجل، وهو داخل في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الملك إلى آخره، وفضائلها عديدة. وأجيب عنه بأنه انضاف إلى ثواب التهليل مع التكفير ثلاثة أمور: رفع الدرجات، وكتب الحسنات، وعتق الرقاب. والعتق يتضمن تكفير جميع السيئات، فإن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه في النار كما سلف. وظاهر الأحاديث أن هذه الفضائل لكل ذاكر. وذكر القاضي عياض عن بعض العلماء أن الفضل الوارد في مثل هذه الأعمال الصالحة والأذكار إنما هو لأهل الفضل والدين والطهارة من الجرائم العظام، وليس من أصر على شهواته وانتهك دين الله وحرماته بلا حق وليس من أصر على شهواته وانتهك دين الله وحرماته بلا حق بالأفاضل المطهرين بلاحق صلى الله عليك بلاحق بالأفاضل المطهرين في ذلك. ويشهد له قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت سم كيف وعن جويرية جويرية صلى الله عليك وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت بكسر التاء خطاب لها منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. خرجه مسلم. عدد خلقه منصوب صفة مصدر محذوف تقديره أسبحه تسبيحا، ومثله أخواته، وخلقه شامل لما في السماوات والأرض وفي الدنيا والآخرة. ورضاء نفسه أي عدد من رضي الله عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورضاه عنهم لا ينقضي ولا ينقطع. وزنة عرشه أي زنة ما لا يعلم قدر وزنه إلا الله. ومداد كلماته بكسر الميم هو ما تمد به الدوات كالحبر. إذا كانت السماوات السبع بالنسبة إلى العرش كدراهم سبعة ألقيت في فلات، شو يصير وزن العرش؟ نعم صلى الله عليك. والكلمات هي معلومات الله ومقدوراته، وهي لا تنحصر ولا تتناهى. وما تكلم به كلمات الله عدد كلماته، ما تكلم به ما لا نهاية له معه جل وعلا في البداية إلى آخر ما يتكلم به. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يعني حبر تكتبه الكلمات لنفد البحر قبل أن تبعد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذا كانت أخذة القلم لا تعادل نقطة من الحبر يكتب بها عشرات الصفحات، فكيف بالبحر؟ والمراد جنس البحر، ما هو بحر واحد. ما المراد من كسر كلمتها؟ يعني وصف مدح كسرها، المهم أن كسرها لا تتناهى. شو؟ رضا نفسه. الأصل أنه مقصور رضا نفسه. نعم أحسن الله إليك. ومدادها هو كل مدة يكتب أحسن الله إليك وكل مدة يكتب بها معلوم أو مقدور، وذلك لا ينحصر، فمتعلقه غير منحصر، كما قال الله تعالى: ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية. الحديث دليل على فضل هذه الكلمات، وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصالحات المشار إليها في سورة الكهف وهي غراس الجنة، كما جاء أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني في ثانية تغرس شجرة في الجنة. والآن الناس في سنين يغرسون الشجرة يمكن تطلع ولا ما تطلع، ومع ذلك صابري أنهم يشوفون الثمرة ولو بعد حين ويؤملون، لكن الآن قل سبحان الله هذه خلاص شجرة مثمرة. نعم حسن الله عليك. ها لا لا، والأصل أنها من أذكار الصباح، قالته في الصباح، لكن لا يمنع أن الفضل ثابت في كل وقت. نعم حسن الله عليك. شو لا، هو في مقابل الكثرة، لكن إذا زدت فالله أكثر. نعم صلى الله عليك. خرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. الباقيات الصالحات يراد بها الأعمال الصالحة التي يبقى لصاحبها أجرها أبد الآباد، وفسرها صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، واحتمل أنه تفسير لقوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الآية، وقد جاء في الأحاديث تفسيرها بأفعال الخير. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث ابن عباس الباقيات الصالحات هن ذكر الله، هن ذكر الله لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أنواع الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة. يعني ما بقي ثوابه وأثره لصاحبه. نعم صلى الله عليك. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن قتادة الباقيات الصالحات كل شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات، ولا ينافي تفسير ولا ينافي تفسيرها في الحديث بما ذكر، فإنه لا حصر فيه عليها. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خرجه مسلم. إنما كانت أحبها إليه تعالى لاشتمالها على تنزيهه وإثبات الحمد له والوحدانية والأكبرية. وقوله لا يضرك بأيهن بدأت دل على أنه لا ترتيب بينها، ولكن تقديم التنزيه أولى، لأنها تقديم التخلية بالخاء المعجمة على التحلية بالحاء المهملة، والتنزيه تخلية عن كل قبيح، وإثبات الحمد والوحدانية والأكبرية تحلية بكل صفات الكمال. لكنه لما كان تعالى منزها ذاتا عن كل تخلية قبل التحلية، وهذا ظاهر في المحسوسات والمعنويات. أنت لو أردت أن تعيد صبغ هذا الجدار، وفيه كتابات ووسخ وفيه أشياء، أنت تصبغ ولا تشيل الأوساخ هذه اللي في الجدار بحيث لا تأثر أو يظهر منها شيء بعد التحلية؟ لابد من التخلية قبل، تنظف الجدار ثم تصبغ. نعم أحسن الله إليك. لكنه لما كان تعالى منزها ذاتا عن كل قبيح لم تضر البداءة بالتحلية وتقديمها على التخلية. والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بحر لا تنزفه الدلاء ولا يتسع له الإملاء. وكفى بما في الحديث من أنها الباقيات الصالحات وأنها أحب الكلام إلى الله تعالى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي من حديث أبي موسى لا ملجأ من الله إلا إليه، أي لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وش اللي يكنز عادة؟ الثمين، مو بالنفيس، ها؟ النفيس هو اللي يكنز ولا يخشى عليه. فإذا كانت الجنة ترابها المسك، ترابها المسك، وش بيدفن تحتها المسك؟ أنت ما خشيت على المسك يسرب بقدر ما خشيت على هذا الكنز الذي تحته. لا حول ولا قوة إلا بالله، يدل على عظمة هذه الكلمة. نعم، صلى الله عليك. أي أن ثوابها مدخر في الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموال العباد. فالمراد مكنون ثوابها عند الله لكم، وذلك لأنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر والحول والحركة والحيلة، أي لا حركة ولا استطاعة ولا والحيلة، أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله. وروي تفسيرها مرفوعا، أي لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم كذلك أخبرني جبريل عن الله تبارك وتعالى. وقوله ولا ملجأ مأخوذ من لجأ إليه، وهو بفتح الهمزة يقال لجأت إليه والتجأت إذا استندت إليه واعتضدت به، أي لا مستند من الله ولا مهرب عن قضائه إلا إليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. ويدل له قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. وتقدم لما الكلام جعل عليه. اللفظ في مقام اللفظ دل على أن معناهما واحد، أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني ما قال عن دعائي، فدل على أن الدعاء هو العبادة. نعم، أحسن الله إليك. وله أي للترمذي، وفي مقابله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني عبادتكم وصلاتكم وغيرها. نعم، وش إذا وش اللي قبله؟ قبلها إذا ولا أي؟ يقال لجأت إذا استندت، إذا ولا أي؟ إذا استندت، إذا جبت أي إذا استندت. نعم، أحسن الله إليك. وله أي للترمذي من حديث أنس مرفوعا برد على اللي يقرون. أنت ما أنت حاضر؟ تحاضر ها؟ لا أعرف. نعم، أحسن الله إليك. وله أي للترمذي من حديث أنس مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العبادة، أي خالصها، لأن مخ الشيء خالصه، وإنما كان مخها لأمرين: الأول أنه امتثال لأمر الله تعالى حيث قال دعوني، الثاني أن الداعي إذا علم أن نجاح الأمور من الله انقطع عما سواه وأفرده بطلب الحاجات وإنزال الفاقات، وهذا هو مراد الله تعالى من العبادة. وله أي للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه ليس شيء على الله أكرم من الدعاء، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره رحمك الله. تقدم الحديث بلفظ آخر باب الأذان، سام بلفظ آخر في باب الأذان. صلى الله عليك. تقدم الحديث بلفظ آخر في آخر باب الأذان، وتقدم الكلام عليه. ويتأكد الدعاء بعد الصلاة المكتوبة لحديث الترمذي في آخر باب الأذان، آخر باب بلفظ آخر في باب الأذان، ها؟ في آخر باب الأذان صحيح. أحسن الله إليك. نعم، وتقدم الكلام عليه. ويتأكد الدعاء بعد الصلاة المكتوبة لحديث الترمذي. وعن أبي أمامة أنه قال يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات. وأما هذه الهيئة التي يفعلها الناس في الدعاء بعد السلام من الصلاة بأن يبقى الإمام مستقبل القبلة والمؤتمون خلفه يدعون. فقال ابن القيم لم يكن ذلك من هدين سام خبر المؤتمون خلفه يدعو ويدعون أحسن الله إليك أن يدعون بدعائه أحسن الله إليك. فقال ابن القيم لم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا روي عنه في حديث صحيح ولا حسن. وقد وردت أحاديث في الدعاء بعد الصلاة معروفة، وورد التسبيح والتحميد والتكبير كما سلف في الأذكار بعد الصلاة. وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي من الحياء بزنة نسي وحشي، كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائية وصححه الحاكم. وصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق بجلاله وكبريائه كسائر صفاته، نؤمن بها ولا نكيفها، ولا يقال إنه مجاز. هذا على مذهب السلف، وإن كان أول بعض الصفات صنعاني أول مرة له تأويلات لكنها قليلة، وهو في الجملة على مذهب السلف في هذا الباب، إلا أنه خرج في أشياء يسيرة، عنده شيء من التأويل لكنه يسير. نعم أحسن الله إليك. ولا يقال إنه مجاز وتطلب له العلاقات، هذا مذهب أئمة الحديث والصحابة وغيرهم. وصفرا بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خالية، والحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء، والأحاديث فيه كثيرة، أكثر من 100 حديث في رفع اليدين في الدعاء. وللسيوطي رسالة اسمها فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، يصل إلى حد التواتر. نعم أحسن الله إليك. وأما حديث أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فالمراد به المبالغة في الرفع، وأنه لم يفعله إلا في الاستسقاء. وأحاديث رفعه صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء أفردها الحافظ المنذري في جزء، وأخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عباس المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستسقاء أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا، وهو موقوف. لكن ثبت رفع اليدين في الاستسقاء في البخاري وغيره. نعم أحسن الله إليك. ها؟ شو؟ ما فيه إلا الاستسقاء في خطبة الجمعة، إذا رفع الخطيب يديه واستسقى يرفع الناس أيديهم ويستسقى فقط. وعلى هذا ينظر حديث أنس. أي نعم صحيح البخاري. أي نعم أقصد أن ما رفع على هذا. أحسن الله إليك. يشير بها يدعو بها أحيانا ما هو دائم، لكن رفع اليدين هو المستقر هو المستفيد. في الجمعة في غيره يرفع يديه يدعو بها كما أنك تدعو بها في التشهد. الجمعة أحسن الله إليك في غير الاستسقاء يؤمن بس فقط، يؤمن لا يرفع الإمام ولا يرفع المأموم. نعم أحسن الله إليك. وأما مسح اليدين بعد الدعاء فورد فيه الحديث الآتي، يفعله أحيانا لكن لا يكون جماعي، لا لا بأس، لكن لا يتخذه عادة بحيث كل ما صلى رفع يديه. نعم أحسن الله إليك. وأما مسح اليدين بعد الدعاء فورد فيه الحديث الآتي، وعن عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وأخرجه الترمذي. وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، ومجموعها منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. فيه دليل أنه ضعيف لا يصل إلى حد الحسن. صلى الله عليك. فيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. قيل وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرا، فكأن الرحمة أصابتهما، فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم. لكن على طريقة الجمهور الذين يعملون بالضعيف في الفضائل يعملون بمثل هذا. نعم صلى الله عليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. المراد أحقهم بالشفاعة أو القرب من منزلته في الجنة. وفيه فضيلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت قريبا، ولو أضاف هذا الحديث إلى ما سلف لكان أوفق وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. وتمام الحديث من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قال الطيبي لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد إليه في الحوائج ويرجع إليه في الأمور. وجاء في رواية الترمذي ألا أدلك على سيد الاستغفار، وفي حديث جابر عند النسائي تعلموا سيد الاستغفار. وقوله لا إله إلا أنت خلقتني إلى آخره وقع في رواية اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت خلقتني إلى آخره، وزاد فيه آمنت لك مخلصا لك ديني. وقوله أنا عبدك جملة مؤكدة لقوله أنت ربي، ويحتمل أن عبدك بمعنى عابدي بمعنى عابدك، يعني تأكيد معنوي. أحسن الله إليك، تأكيد لمعنى الجملة الأولى بمعنى عابدك، فلا يكون تأكيدا، ويؤيده عطف قوله وأنا على عهدك، ومعناه كما قال الخطابي أنا على ما عاهدتك عليه ووعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت، ومتمسك به ومنجز وعدك في التوبة والأجر. وفي قوله ما استطعت اعترف بالعجز والقصور عن القيام، اعتراف. أحسن الله إليك. وفي قوله ما استطعت اعتراف بالعجز والقصور عن القيام بالواجب من حقه تعالى. قال ابن بطال يريد بالعهد الذي أخذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية. وبالوعد ما قال على لسان نبيه أن من مات لا يشرك بي شيئا أن يدخله الجنة، ومعنى أبو أقر وأعترف، وهو مهموز وأصله البواء ومعناه اللزوم، ومنه بوأه الله منزلا أي أسكنه فكأنه ألزمه به. وأبو بذنبي أعترف به وأقر، وقوله فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اعتراف بذنب، اعترف بذنبه أولا ثم طلب غفرانه ثانيا، وهذا من أحسن الخطاب وألطف الاستعطاف، كقول أبي البشر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد اشتمل الحديث على الإقرار بالربوبية لله. ظلمنا أنفسنا هذا اعتراف بالذنب، عدم المكابرة والإصرار، ويتضمن الانكسار الذي هو مظنة الإجابة، إذا قدم الانكسار فالله جل وعلا مع المنكسرة قلوبهم. نعم. أحسن الله إليك. وقد اشتمل الحديث على الإقرار بالربوبية لله تعالى وبالعبودية للعبد وبالتوحيد لله تعالى، والإقرار بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه على الأمم، والإقرار بالعجز عن الوفاء من العبد بالعهد، والاستعاذة به تعالى من شر السيئات، نحو نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والإقرار بنعمته تعالى على عباده وإفرادها للجنس، والإقرار بالذنب وطلب المغفرة وحصر الغفران فيه تعالى. وفيه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. أحسن الله إليك. في خلاف من يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، صلى الله عليه وسلم. ما تركوا لله شيء. نعم. استعاذ من شر السيئات، حمل زائد على المغفرة والذنب، وأعوذ بك من شر. هذه استعاذ من شر السيئات أمر زائد. يعني في المستقبل والمغفرة لما مضى، ولا هي أثر؟ يمكن تأكيد. شو اللي يمنع؟ بعضهم قال هذه طلب لا. إذا غفر ستر الله أكرم من أن يعيد الكرة عليه. نعم. صلى الله عليك. وفيه أنه لا ينبغي طلب الحاجات إلا بعد الوسائل،

فهذا هو الذي جنى على نفسه، ولا ينبغي أن يعان على ذلك ويضيق على المسلمين في موارد زكاتهم بمثل هذا. ينظر في الدين وسببه، هل هو حاجة أو ترف، فإن كان لحاجة فالله جل وعلا مع المدين، وأيضا المسلمون معه يعينونه ويساعدونه على قضاء دينه وتفريج همه. أما إذا أخذ المال تكثرا وأخذ أموال الناس وبذرها وضيعها في مثل هذا لا يعان. نعم حسن الله عليك. نعم والله من الاعتداء في الدعاء التفصيل الذي لا داعي له، التفصيلات التي لا داعي لها لا شك الله يعلم ما في نفسك، الله يعلم ما في نفسك، ينويها ويأتي بجوامع الدعاء وتقضى إن شاء الله تعالى. ذكر بعضهم أن السجع من الاعتداء، لكن جاء في بعض الأدعية النبوية شيء من السجع لكن غير المتكلف. نعم صلى الله عليك. وروي هذا عن عبد الله بن جعفر مرفوع، عن عبد الله بن جعفر مرفوعا لأنه يحمل على ما لا غلبة فيه، في من استدا فمن استدان دينا يعلم أنه لا يقدر على قضائه فقد فعل محرما. وفيه ورد حديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أخرجه البخاري. وقد تقدم ولذا استعاذ صلى الله عليه وسلم من المغرم وهو الدين. ولما سألته عائشة عن وجه إكثاره من الاستعاذة منه قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فالمستدين يتعرض لهذا الأمر العظيم، أما غلبة العدو أي الباطل، أي بالباطل أحسن الله إليك، وأما غلبة العدو أي بالباطل، لأن العدو في الحقيقة إنما هو المعادي في أمر باطل، إما لأمر ديني أو لأمر دنيوي، كغصب الظالم لحق غيره مع عدم القدرة على الانتصاف منه أو غير ذلك. وأما شماتة الأعداء فهي فرح العدو بضر نزل بعدوه. قال ابن البطال: شماتة الأعداء ما ينكأ القلب وتبلغ به النفس أشد مبلغ. وقد قال هارون لأخيه عليهما السلام: فلا تشمت بي الأعداء، أي لا تفرحهم بما يصيبني من عتابك ووجدك علي بالمعصية. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، توسل بالتوحيد. نعم صلى الله عليه، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أخرجه الأربعة وصححه وابن حبان. الأحد صفة كمال، لأن الأحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد، وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها. وهذه أمور لم يرد نفيها ولا إثباتها، فالخوض فيها من فضول الكلام الذي يسلكه أهل البدع. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقفون على ما ورد عن الله وعن رسوله ولا يتعدون الكتاب والسنة. نعم أحسن الله إليك. كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة الناشئة عن الألوهية، والصمد السيد الذي يصمد إليه في الحوائج ويقصد، والمتصف به على الإطلاق هو الذي يستغنى عن غيره، هو الذي يستغني عن غيره مطلقا، وكل ما عداه محتاج إليه، وليس ذلك إلا الله تعالى وتقدس. ووصفه بأنه لم يلد معناه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه. نعم لا حاجة له بالولد، فهذه صفة كمال بالنسبة لله تعالى. وأما بالنسبة للمخلوق عدم الولد بالنسبة له نقص، لأنه محتاج إلى الولد. نعم لا ما في تناقض، ما في تناقض، كلها اسماء عظيمة، يعني اسم الله العظيم مش واحد واحد لكن كلها عظيمة. لأن قد يرد أفعل التفضيل ويراد به الوصف لا يراد به أنه أعظم من غيره. نعم. وإخفاؤه بهذه الطريقة بحيث لا يمكن الوصول إليه مثل إخفاء ليلة القدر، مثل إخفاء ساعة الجمعة، من أجل أن يجتهد الإنسان ويدعو الله بجميع أسمائه. نعم. أحسن الله إليك. وهو رد على من قال الملائكة بنات الله، ومن قال عزير ابن الله والمسيح ابن الله، وقوله لم يلد أي لم يسبقه عدم. فإن قلت المعروف تقدم كون المولود لم يولد. أحسن الله إليك. وقوله لم يولد أي لم يسبقه عدم. فإن قلت المعروف تقدم كون المولود مولودا على كونه والدا، فكان هذا يقتضي أن يقول أن يقال الذي لم يولد ولم يلد. قلت القصد الأصلي هنا نفي كونه تعالى ليس له ولد كما ادعاه أهل الباطل، ولم يدعي أحد أنه تعالى مولود، فالمقام مقام تقديم نفي ذلك. فإن قلت نعم يقدم ما ينفى ما هو موجود، يقدم بالنفي ما هو موجود، كما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا كسبان لموت أحد ولا لحياته، مع أن الحياة متقدمة على الموت، لكن ما ادعى أحد الحياة لا تنكسب لحياته، فقدم ما هو أولى بالنفي هو ما يدعى، وعطف عليه ما يقابله من باب التأكيد. نعم. السلام عليكم. فإن قلت فلما ذكر ولم يولد مع عدم من يدعيه، قلت تتميما لتفرد الله تعالى عن مشابهات المخلوقين وتحقيقا لكونه ليس كمثله شيء، والكفء المماثل أي لم يكن أحد يماثله في شيء من صفات كماله وعلو ذاته. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي تحري هذه الكلمات عند الدعاء لإخباره صلى الله عليه وسلم أنه تعالى إذا سئل بها أعطى وإذا دعي به أجاب، والسؤال الطلب للحاجات والدعاء أعم منه، فهو من عطف العام على الخاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير. أخرجه الأربعة. متعلق الظرف مقدر أي بقوتك وقدرتك وإيجادك أصبحنا أي دخلنا في الصباح، إذ أنت الذي أوجدتنا وأوجدت الصباح وأوجدت الصباح. مثل ما تقول أنجدنا يعني دخلنا في نجد، وأظلمنا دخلنا في الظلام، وأتهمنا دخلنا في تهامة. نعم. أحسن الله إليك. ومثله أمسينا. والنشور من نشر الميت إذا أحياه، وفيه مناسبة لأن النوم أخو الموت، فالإيقاظ منه كالإحياء. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهو موت لكنها موتة الصغرى. نعم. أحسن الله إليك. كما ناسب في المساء ذكر المصير لأنه ينام فيه، والنوم كالموت، وفيه الإقرار بأن كل إنعام من الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. قال القاضي عياض إنما كان يدعو بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة. قال والحسنة عندهم ها هنا النعمة، فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب، نسأل الله أن يمن علينا بذلك. وقد كثر كلام السلف في تفسير الحسنة، فقال ابن كثير الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسناء وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثياب جميلة إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم، فإنها مدرجة في حسنات الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن، وأما الوقاية من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات أو العفو محضا، يعني العفو من الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك. ومراده بقوله وتوابعه ما يلحق به في الذكر لا ما يتبعه حقيقة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. الخطيئة الذنب، والجهل ضد العلم، والإسراف مجاوزة الحد في كل شيء، وقوله في أمري يحتمل تعلقه بكل ما تقدم أو بقوله إسرافي فقط، والجد بالكسر بكسر الجيم ضد الحزل. وقوله وخطئي وعندي من عطف الخاص على العام، إذ الخطيئة تكون عن جد وعن هزل، وتكرير ذلك لتعدد الأنواع التي تقع من الإنسان من المخالفات والاعتراف بها وإظهار أن النفس غير مبرأة من العيوب إلا ما رحم علام الغيوب. وقوله وكل ذلك عندي خبره محذوف أي موجود، ومعنى أنت المقدم أي تقدم من تشاء من خلقك، فيتصف بصفات الكمال ويتحقق بحقائق العبودية بتوفيقك، وأنت المؤخر لمن تشاء من عبادك بخذلانك وتبعيدك له عن درجات الخير. قال المصنف وقع في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاة الليل، وتقدم بيانه. ووقع في حديث علي عليه السلام أنه كان يقوله بعد الصلاة، واختلفت الروايات هل كان يقوله بعد السلام أو قبله، ففي مسلم أنه كان يقوله بين التشهد والسلام، وأورده ابن حبان في صحيحه بلفظ كان داخل في عموم ثم ليتخير من المسألة ما شاء. نعم أحسن الله إليك. وأورده ابن حبان في صحيحه بلفظ كان إذا فرغ من الصلاة، وهو ظاهر في أنه بعد السلام، واحتمل حمله على قبل السلام، واحتمل أنه كان يقوله قبله وبعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. تضمن الدعاء بخير الدارين، وليس فيه دلالة على جواز الدعاء بالموت، بل إنما دل على سؤال أن يجعل الموت في قضائه عليه ونزوله به راحة من شرور الدنيا، يعني إذا نزل به توفني مسلما، هو لطلب الوفاة، هو طلب للوفاة ودعاء على النفس بالموت، لا، إنما الوفاة على هذه الحالة وهي على الإسلام. نعم أحسن الله إليك. بل إنما دل على سؤال أن يجعل الموت في قضائه عليه ونزوله به راحة من شرور الدنيا ومن شرور القبر لعموم كل شر، أي من كل شر قبله وبعده. وللترمذي من حديث وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، ورزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم. وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في أخيه النسائي سم ذكر الترمذي ولا النسائي؟ ندير الترمذي بس ندور النسائي. يقول من حديث أبي هريرة وش قال بالتخريج؟ خرجوا الترمذي رواه، لا من الترمذي، خرجوا من الترمذي وخرج من النسائي بدلا من الترمذي، والحديث ليس عند النسائي بل هو عند الترمذي. طيب وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وإسناده حسن. فيه أنه لا يطلب من العلم إلا لا يطلب من العلم إلا النافع، والنافع فيما يتعلق بأمر الدين والدنيا مما يعود فيها على نفع الدين. ومع هذا العلم فهو ممن قال الله فيه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي ينفعهم في الدين، فإنه نفى النفع عن علم السحر لعدم نفعه في الآخرة، بل لأنه ضار فيها وقد ينفعهم في الدنيا لكنه لم يعده نفعا. وعن عائشة أن النبي صلى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. خرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث تضمن الدعاء بخير الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما، وسؤال الجنة وأعمالها، وسؤال أن يجعل الله كل قضاء خيرا، وكأن المراد سؤال اعتقاد العبد أن كل ما أصابه خير، وإلا فإن كل قضاء قضى الله به خير وإن رآه العبد شرا في الصورة. وفيه أنه ينبغي للعبد تعليم أهله أحسن الأدعية، لأن كل خير ينالونه فهو له، وكل شر يصيبهم فهو مضرة عليه. وأيضا إذا علمهم كان له مثل أجورهم، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. صلى الله عليه. على كل حال الحمد لله على كل حال وكفى وكفى. نعم. صلى الله عليه. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اللي بيدخل النار ما هو بقينا الحمد لله. إيه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا آخر حديث ختم به البخاري وصحيحه، وتبعه جماعة من الأئمة في ختم تصانيفهم في الحديث. والمراد من الكلمتان المؤلف على ذلك ابن حجر ختم البلوغ بهذا الحديث كما ختم به البخاري وصحيحه. نعم. صلى الله عليك. والمراد من الكلمتان الكلام نحو كلمة الشهادة، وهو خبر مقدم وقوله يعني سبحان الله. كانت جملة وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد كلام مالك. نعم. صلى الله عليك. أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد وكلام. نعم. صلى الله عليك. وقوله سبحان الله إلى آخره مبتدأ مؤخر، وصح الابتداء وإن كان جملة لأنه في معنى هذا اللفظ، وإنما قدم الخبر تشويقا للسامع إلى المبتدأ سيما بعدما ذكر من الأوصاف. والحبيبة بمعنى المحبوبة أي محبوبتان له تعالى، والخفيفة فعيلة بمعنى فاعلة، والثقيلة فعيلة بمعنى فاعلة أيضا. قال الطيبي: الخفة مستعارة للسهولة، شبه سهولة جريانها على اللسان بما خف على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه كالشيء الثقيل. وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف شاقة على النفس ثقيلة، وهذه سهلة مع ثقلها في الميزان كثقل الشاق. لأن التكاليف إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة، والجنة حفت بالمكاره، خلافا لمن يقول أن الدين يسر والأمر كذلك، الدين يسر لكن يريد أن يتوصل بذلك إلى التنصل من التكاليف. نعم الدين يسر وليست فيه آثار ولا أغلال ولا شيء لا يطاق ولا شيء محال، شيء لا يطاق كما من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة كلها ما رفعت عنا والله ولم نحملها. فديننا يسر والله ما في شيء لا يستطيعه الإنسان، والذي لا يستطيعه المكلف يسقط عنه، لكن الذي يستطيعه ولو مع مشقة وكلفة، لأن الدين تكاليف، يوقظ لصلاة الصبح في الشتاء يقول الدين يسر، هذا الكلام صحيح؟ مو صحيح. إصباغ الوضوء على المكاره، شو معنى هذا؟ نقول الدين يسر ما في إصباغ وضوء؟ هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما كلام حق الدين يسر لكنه يراد به باطل من بعض الناس. نعم. صلى الله عليك. وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت، فلا يحملنك ثقلها على تركها، والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت، فلا تحملنك خفتها على ارتكابها. والجنة حفت بالشهوات. نعم. صلى الله عليك. والحديث من الأدلة على ثبوت الميزان كما دل عليه القرآن. واختلف العلماء في الموزون، فقيل الصحف لأن الأعمال أعراض فلا توصف بثقل ولا خفة، ولحديث السجلات والبطاقة. وذهب أهل الحديث والمحققون إلى أن الموزون نفس الأعمال حقيقة وأنها تجسد في الآخرة. وقد يوزن صاحبها، يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم. أحسن الله إليك. ويدل له حديث جابر مرفوعا: توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن ثقلت حسناته. والقدرة الإلهية على تحويل المعاني إلى أجسام صالحة على كل شيء قدير. نعم. السلام عليكم. فمن ثقلت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة، ومن ثقلت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار. وقد قال أهل العلم: خاب وخسر من فاقت آحاده على عشراته. خاب وخسر من فاقت آحاده على عشراته. الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ومع هذا بعض الناس ترجح سيئاته على حسناته. صلى الله العافية. صلى الله عليه. نعم. قيل: فمن استوت حسناته وسيئاته وقال أولئك أصحاب الأعراف، أخرجه خيثمته في فوائده، وعند ابن المبارك في الزهد يعني ابن مسعود نحوه مرفوعا. والأحاديث ظاهرة أن أعمال بني آدم توزن، وأنه عام لجميعه. وقال بعضهم إنه يخص المؤمن الذي لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان، فيدخل الجنة بغير حساب كما جاء في حديث 70,000. ويخص منه الكافر الذي لا حسنة له ولا ذنب له غير الكفر، فإنه يقع في النار بغير حساب ولا ميزان. ونقل القرطبي عن بعض العلماء أنه قال: الكافر مطلقا لا ثواب له، ولا توضع حسناته في الميزان، لقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث أبي هريرة في الصحيح: الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأجيب بأن هذا مجاز عن حقارة قدره، ولا يلزم منه عدم الوزن. والصحيح أن الكافر توزن أعماله، إلا أنه على وجهين: أحدهما أن كفره يوضع في الكفة التي يجد في الكفة، ولا يجد حسنة يضعها في الأخرى لبطلان الحسنات مع الكفر، فتطيش التي لا شيء فيها. قال القرطبي: وهذا ظاهر قوله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فإنه وصف الميزان بالخفة. والثاني أنه قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية مما لو فعلها المسلم لكان له حسنات، فمن كانت له جمعت ووضعت في الميزان، غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها. ويحتمل أن هذه الأعمال توازن. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يثبت له حسنة. إن كان له شيء من أعمال بر وخير فإنه يجازى بها يوم القيامة في الدنيا، فإنه جاز بها في الدنيا لا في الآخرة. نعم. حسن الله إليك. ويحتمل أن هذه الأعمال توازن ما يقع منه من الأعمال السيئة كظلم غيره وأخذ ماله وقطع الطريق، فإن ساوتها عذب بالكفر، وإن زادت عذب بما كان زائدا على الكفر، وإن زادت أعمال الخير معه طاح عقاب سائر المعاصي وبقي الكفر، كما جاء في حديث أبي طالب أنه في ضحضاح من نار. اللهم ثقل موازين حسناتنا إذا وزنت، وخفف موازين سيئاتنا إذا وضعت في كفة الميزان وضعت، واجعل سجلات ذنوبنا عند بطاقة توحيدنا طائشة من كفة الميزان، ووفقنا بجعل كلمة التوحيد عند الممات آخر ما ينطق به اللسان، قد انتهى بحمد ولي الإنعام ما قصدناه من شرح بلوغ المرام سبل السلام. نسأل الله أن يجعله من موجبات دخول دار السلام، وأن يتجاوز عما ارتكبناه من الخطايا والآثام، وأن يجعل في صحائف الحسنات ما جرت به فيه وفي غيره الأقلام، وأن ينفع به الأنام، إنه ذو الجلال والإكرام والمولى لعباده من إفضاله كل مرام. والحمد لله حمد الله المولي صلى الله عليه، والمولي لعباده من إفضاله كل مرام. الحمد لله حمدا لا يفنى ما بقيت الليالي والأيام، ولا يزول إن زال دوران الشهور والأعوام. والصلاة والسلام على رسوله الكاشف بأنوار الوحي كل ظلام، وعلى آله العلماء الأعلام وافق الفراغ منه، وأصحابه الكرام وأصحابه الكرام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ما عندك؟ لا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وافق الفراغ منه في صباح الأربعاء ليلة 27 من شهر ربيع الآخر سنة 64,100,000، ختمها الله تعالى بخير وما بعدها من الأعوام. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد انتهى ما أريد من قراءة البلوغ مع شرحه الذي بدأ به قبل 16 عاما، بدأ به سنة سبع عشرة بعد الأربعمائة والألف، وتعاقب على قراءته نحو من عشرة من القراء، وتقطعت أيامه، يحذف ويعاد ثم يرجع، ثم بعد ذلك رأينا إتمامه، وقد تم والله الحمد في هذه الليلة المباركة ليلة العاشر من شهر جمادى الآخرة سنة 33 و400 وألف. وقد شرح في أثنائه من بدايته إلى نهايته من أحاديث الأحكام كتب، فتم بذلك المتن بلوغ المرام، شرحناه كاملا في كم شريط شيخ إبراهيم البلوغ؟ 160 شريط. وشرح أيضا موطأ الإمام مالك في 170 شريط بعد بدئنا بالسبل، وشرحت العمدة في ما يقرب من 50 شريطا، وشرح جل تقريب الأسانيد، وثلاثة أرباع المحرر في الحديث الحافظ بن عبد الهادي. فمع شرح البلوغ رأينا أن هذا يكون مجرد سرد وتعليق يسير، وأنه لا يشرح شرح المتون، وأحيانا نرى أن الحاجة لغيره أمس وأدعى فنقدمه عليه، ولذلك تأخر تمامه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.